الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فنستمع إلى أخينا معتز يقرأ علينا قليلا من الآثار، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. جزاك الله خير. قبل أن أبدأ هذا، جزاك الله خير، يذكرني قال: أصحاب الجوائز ينتظرون. أنا حقيقة نسيت والله، إن شاء الله يعني الدرس القادم آتيهم بما وعدتهم بإذن الله تعالى، فعذرا. نعم، توقفنا عند بلاغ مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي قد جاء من طرق شتى متصلة صحيحة، ويل للأعقاب من النار. جاء من حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكرنا ما فيه من أحكام، وكان آخر ما قد ذكرنا فيه هو تفسير الآية ومن استدل بها في أن فرض الرجلين هو المسح، ورد هذا التفسير، وترجيح قول من قال من جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله من أن القول الصحيح هو أن فرض الرجل الغسل، فرض الرجل هو الغسل، وأن ما جاء من قراءة الآية بالكسر، الآية أي آية؟ من يذكرنا بها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، وإيش؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. هذا دليل من استدل على أن فرض الرجل المسح، وقوله مردود. لما؟ لأن هذه لغة مشهورة عند العرب، كونهم يتبعون الجار للمجاور، يتبعون اللفظ للمعنى. الآن قوله وأرجلكم جاورت قول الله سبحانه وتعالى برؤوسكم، رؤوسكم هذه مكسورة، فلما جاورت المكسورة انكسرت كذلك. هذا أسلوب عند العرب، لكنها في المعنى معطوفة على غسل اليدين والوجه، فيكون التقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق، واغسلوا أرجلكم كذلك وامسحوا برؤوسكم. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، وإن كانت معطوفة لفظة الرجلين على لفظ الرأس في اللفظ، معطوفة في اللفظ غير أنها في المعنى لا تتبعه، وإنما تتبع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وجوهكم وأيديكم، فالرجلان مغسولتان لا ممسوحتان. وقد ضربنا لهذا أمثلة، منها قول الشاعر: كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. قلنا أن مزمل ليست وصف لبجاد، لأن بجاد هذا قميص، والتزميل هو لف العمامة على الرأس، وهذا ما يصلح أن يكون وصفا للقميص، وإنما هو وصف لمن كبير أناس، وصف الرجل الذي هو من وجهاء القوم. واضح يا إخوة؟ كبير، وكبير هذه في إعرابها مرفوعة، فكان حق أن يقول في بجاد مزمل، تتبع ماذا؟ تتبع كبير. لكن لما جاورت بجاد وهو مكسور انكسرت كذلك. واضح؟ طيب، كذلك قوله: لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطر. يتكلم على الديار بعد أن هجرها وأصبحت مهجورة، ما يأتيها أحد، تغيرت بمرور الليالي والأيام وهبوب الرياح والأتربة حتى تغيرت. لعب الزمان بها وغيرها، غير الديار. ما الذي غيرها؟ لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي، جمع ساف، وهي الريح، المور التراب، والقطر كذلك المطر غيرها. فالقطر هذه معطوفة على ماذا؟ على سوافي، وسوافي فاعل، والفاعل مرفوع، والقطر كذلك ينبغي أن يكون مرفوعا، لكن لما جاورت المكسور وهو المولي لأنه مضاف إليه انكسرت كذلك. واضح يا إخوة؟ واضح إن شاء الله. كذلك قول الشاعر: فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. قدير هذه هو يتكلم، الجماعة خرجوا للنزهة والعام عام خصب وكذا، فالناس انقسموا بين من يعني مكلف بشواء اللحم وبين من هو مكلف بطبخه. فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء. منضج هذه اسم فاعل، عملت عمل الفعل، فنصبت صفيفة، صفيف شواء، وصفيفة هذه مضاف وشواء مضاف إليه، أو قدير، حق أن يقال أو قديرا لأن معطوفة على ماذا؟ على صفيفة، على صفيفة. لكن لما جاورت المضاف إليه المجرور شواء انكسرت لأنه مكسور، وحق أن تكون منصوبة لأن معطوفة على المفعول به وهو الصفيف. واضح إن شاء الله؟ وكذلك مثلنا لهذا بقول الله سبحانه وتعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. والأشهر في لغة العرب، هذه لغة عند العرب، ما نقول والصحيح، لأن هذا صحيح كلام الله سبحانه وتعالى، ما في خطأ، كله صحيح، وكله فصيح، لكن المشهور عند العرب هو الرواية الأخرى التي تقول: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. التقدير: يرسل عليكما شواظ من نار ويرسل عليكما نحاس. هذا نائب فاعل، نائب فاعل. يرسل عليكما شواظ، شواظ هنا نائب فاعل، يرسل، لأن يرسل مبني على ما لم يسمى فاعله، ما نقول أنه مبني للمجهول، هذا خطأ، هذا خطأ، ما يقال مبني للمجهول، يقال مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل أحيانا ما يكون مجهول، مثل ما هو الشأن هنا نقول مجهول هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى ما هو مجهول. أحيانا يحذف لا لأجل جهالته ولكن لأجل الخوف منه، أحيانا لأجل الخوف عليه. تقول مثلا كسر الزجاج، وأن تعرف من كسر الزجاج لكن تخشى عليه بطش والده فما تذكره، تقول كسر الزجاج وأن تعلمه، فما تقول مبني للمجهول، وإنما يقال إيش؟ مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. ومثلنا كذلك لهذا بقول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين هنا تابعة لماذا في اللفظ؟ للقوة، ذو القوة مكسورة فانكسرت. والأشهر أن يقال إن الله ذو القوة المتين، المتين ليش؟ لأنها كذلك خبر، لأنها كذلك خبر، فيجوز عند العرب أن تخبر عن واحد بخبرين أو ثلاثة. المشهور تقول مثلا محمد مجتهد، لكن يعني أسلوب عند العرب كذلك، تقول محمد مجتهد ناجح ذكي، فهذه أخبار متعددة لإيش؟ لمبتدأ واحد، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعر، أو كهم سرات شعر. أي نعم، الذي يليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. أي نعم، قال عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء، وهذا مولى لبني ليث من أهل المدينة، ذكره ابن حبان عليه رحمة الله في التقات من الطبقة الثالثة، وكذلك ذكره ابن شاهين في الثقات، وهو مقل الحديث جداً. روى عنه مالك بن أنس وعبد العزيز الدراوردي، قال عن من؟ عن عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبيد الله، يجتمع مع طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل المبشر بالجنة في عبيد الله، وهو تيمي مدني كذلك عليه رحمة الله، عن أبيه أو أن أباه حدثه، والده صحابي جليل، والده صحابي جليل، والصحابة رضوان الله عنهم كلهم عدول، كلهم عدول، أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. كيف سمع عمر بن الخطاب يتوضأ؟ هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال يونس؟ سمع عمر بن الخطاب يتوضأ، يعني أنه سمع حركة الماء ووقع يده لما كان يستنجي. إن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا إذا ما أرادوا قضاء الحاجة أبعدوا المذهب، ما كان عندهم كنف ولا أماكن مخصصة لقضاء الحاجة، يذهبون ويبعدون الذهاب حتى يتوارون عن الناس، وأحياناً يكون معهم من يخدمهم من مواليهم، يأتون مثل ما كان شأن يعني أنس بن مالك خادم رسول الله الصحابي الجليل الذي فضله الله سبحانه وتعالى بخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، 9 سنين وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عنه كذلك أنه كان يذهب بالإداوة من ماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستنجي بها، فهو لما كان على هذه الحال سمع حركة الماء، ما رأى، سمع حركة الماء فأخبر بما قد شاهد، ما رأى وإنما سمع، فقال أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، وهذا كناية عن الاستنجاء بالماء، وهو من أساليب الأدب عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يورون ويكنون عن الحاجة ولا ينصون عليها إذا ما تعلق الأمر بالأدب، كانوا في غاية الأدب وفي غاية حسن الخلق رضوان الله عنهم. قال: كان يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. يقول أهل العلم: إنما أورد مالك بن أنس هذا الحديث في هذا الباب ردًا على من قال أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يستنجي بالماء، رد عليهم بأن عمر ثبت عنه أنه كان يستنجي بالماء رضوان الله عنه. وكان هناك مذهبين للصحابة رضوان الله عنهم: مذهب المهاجرين هو الاستجمار بالأحجار، ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء. المهاجرون رضوان الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يستجمرون بالأحجار، ما يعرفون الاستنجاء بالماء. حتى قدموا إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد الأنصار، ونزل قول الله سبحانه وتعالى فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت في هذه الآية بلا خلاف بين أهل العلم في الأنصار رضوان الله عنهم ثناء من الله عليهم في شأن طهورهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عويم بن ساعدة إلى الأنصار، قال: ما قصتكم في مسجدكم هذا؟ ما شأن الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيء غير أنه كان لنا جيران من اليهود إذا أتوا الغائط غسلوا أدبارهم بالماء فكنا نفعله. رأوا اليهود يفعلون هذا الأمر ففعلوا مثلهم، لأن اليهود كانوا أهل كتاب، كانوا أهل كتاب، فلما رأوا اليهود يفعلون هذا الأمر فعلوا مثلهم. فنزلت هذه الآية ثناء من الله سبحانه وتعالى للأنصار رضوان الله عنهم في شأن طهورهم. وإلا فالمهاجرون مثل ما ذكرنا ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء، وإنما كان المعروف عندهم الاستجمار بالأحجار. يقول عبد الله بن الزبير: ما كنا نفعله، يعني الاستنجاء بالماء. وكان عبد الله بن عمر لا يستنجي بالماء، كان عبد الله بن عمر لا يستنجي بالماء. وورد عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله أنه كان يقول: إنما هو وضوء النساء، إنما هو وضوء النساء. وورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: إن استنجيت بالماء لم تزل يدي في نتن، إن استنجيت بالماء لم تزل يدي في نتن. الآن وقع بصري عليك صاحب الجائزة، نعم، أبحث عنك ما رفعت أصبعك، نعم. فقول يقول حذيفة بن اليمان: إن استنجيت بالماء لم تزل إيش يدي في نتن، إن استنجيت بالماء. فهذا مذهب المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار، لكن الأنصار كانوا يستنجون بالماء. فنزل ثناء من الله عليهم، فإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله الآن أن الاستنجاء بالماء خير وأفضل وأحب إلى الله من الاستجمار بالأحجار، والاستجمار بالأحجار جائز مجزئ، لا بأس على من استجمر بالحجر أو بما يقوم مقامه من منديل أو ورق أو نحوه من الطاهرات غير المأكولات، لا بأس في ذلك، لكن الاستنجاء بالماء خير وأحب وأفضل، وهو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. جاء في سنن الترمذي من حديث معاذة العدوية عن عائشة رضوان الله عنها أنها كانت تقول: مرن أزواجكن فليستنجوا بالماء فإني أستحييهن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وكذا جاء في حديث أنس في الصحيحين أنه كان إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء أتاه وغلام نحوه بإداوة من ماء فيستنجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في حديث حذيفة فيما أحسب إن لم أكن واهما أنه تبع رسول الله لما دخل الغيظة، دخل الخلاء، تبع رسول الله بإداوة من ماء فاستنجى بها، فاستنجى بها صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما ذكرنا الاستنجاء بالماء أفضل، والاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامها جائز مجزئ، لا شيء على من فعله. أي نعم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. هنا يخبرنا يحيى عليه رحمة الله تلميذ الإمام مالك أنه سأل مالكاً عمن غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنشق، غسل وجهه، قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، وسئل مالك كذلك عمن قدم غسل وجهه ويديه على المضمضة والاستنشاق. جواب مالك عليه رحمة الله أن من قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق لا يلزمه أن يعيد الوضوء، ما يلزمه، أما من قدم غسل يديه على غسل الوجه، هنا قدم غسل الذراعين على غسل الوجه، فأمر الإمام مالك بالإعادة، لكن ليس على إطلاقها، إذا صلى وقد قدم غسل ذراعيه على غسل وجهه يقول مالك تجزئه الصلاة، ما يعيد لا الصلاة ولا الوضوء، لكن إذا كان في مكانه لا بأس أن يعيد غسل وجهه أولا ثم يعيد غسل ذراعيه. فلاحظ أن الإمام مالك لم يراعي الترتيب في المسنون من الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق عند الإمام مالك سنة ليست بواجبة، فإذا قدم المسنون أو أخر لم يراع، لكن إذا ما قدمت الفرائض وأخرت روعيت، لكن هذه المراعاة ليست على إطلاقها، لا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب، ومتى؟ إذا ما كان الرجل ما زال قائم يتوضأ وذكر بعد أن أكمل وضوءه لم تشف أطرافه رجع فأعاد الوضوء على الترتيب، لكن إذا ذهب وصلى وأكمل صلاته هل يعيد؟ لا ما يعيد، لا يعيد. هذا كلام الإمام مالك عليه رحمة الله. ومع الإمام مالك في هذا القول الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي وداود الظاهري، كل هؤلاء يقولون أن من نكس أعضاء الوضوء تقديماً وتأخيراً عامداً أو ناسياً حتى ولو كان عامد متعمد أجزأه وضوءه وأجزأته صلاته، ولا إعادة عليه لا في الوضوء ولا في الصلاة. واستدل هؤلاء بأدلة، قالوا الواو عند عموم البصريين لا توجب رتبة ولا تعقيبا ولا لا توجب رتبة، يعني لا توجب الترتيب، لا يفهم منها الترتيب. الواو أي واو هذه يا إخوة؟ أي واو في الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقصد هذه الواو، هذه ما تفيد الترتيب عند عموم البصريين من النحاة، لا تفيد الترتيب. طيب، قالوا كذلك العرب من قديم إذا قالوا أعطي بدنيا زيداً وعمراً درهماً درهماً، قال لا يوجبون على المعطي أن يقدم زيداً على عمرو، وإنما الواجب عليه الجمع بينهما في العطاء. واضح يا إخوة؟ إذا قلت الآن مثلاً أمرت أحدكم أن يعطي محمداً وزيداً كتاباً كتاباً، وجاء هذا الذي أمرته فأعطى زيد قبل أن يعطي محمد، أعطى زيد قبل أن يعطي محمد، هل يكون عاصياً لي؟ لا، لأن العرب ما تفهم الترتيب من هذا الأسلوب، وإنما تفهم وجوب الجمع، هذا الذي تفهمه العرب. واضح؟ طيب، قالوا كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله أمرنا بإقامة الصلاة وأمر كذلك إيش؟ بإيتاء الزكاة. قالوا فلا خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله أنه لو وجبت الزكاة على رجل وحال حول ماله عليه في وقت صلاة فأخرج زكاته قبل أن يصلي صلاته أن هذا مجزئ له ولا يكون آثماً بهذا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يفهم منها الترتيب، لا يفهم منها الترتيب. واضح يا إخوة؟ قالوا ما في خلاف بين أهل العلم إلا إذا خشي أنه بإخراج زكاته تخرج الصلاة عن وقتها أو تضيع عليه الجماعة، هنا لا. لكن إذا ما جاء وقت الزكاة، دخل وقت الزكاة، حال عليه الحول وحب أن يخرج الزكاة من ماله قبل أن يصلي، قالوا لا شيء عليه في هذا، بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم في هذا. قالوا كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. إنسان ود أن يعتمر قبل أن يحج، ما عليه شيء، لا شيء عليه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم كذلك، فهذه الواو لا يفهم منها الترتيب. كذلك قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فتحرير رقبة، قالوا لو أنه أخرج الدية قبل أن يحرر الرقبة لأجزأه ذلك ولما كان آثماً فيما فعل، لأن الواو لا توجب رتبة، الواو هذه لا توجب الترتيب. قالوا كذلك لو كانت الواو توجب الترتيب لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أبدأ بما بدأ الله به، يقول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا كانت الواو توجب الترتيب ما يحتاج يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالصفا، لأن هذا دليل على البداية بالصفا. لكن لما احتاجت ولما كانت لا توجب ترتيباً أبان النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نبتدئ بالصفا قبل المروة. وكذلك قالوا ورد عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم قالوا لا نبالي بأي أطرافنا بدأنا، لا نبالي بأي أطرافنا بدأنا. وكذلك استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، وهذا بين واضح، واسجدي قدم السجود على ماذا؟ على الركوع. ومعلوم عند الجميع أن الركوع مقدم على السجود، أن الركوع مقدم على السجود. فلو كانت توجب ترتيباً لقال يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي واسجدي. فهذه أدلة القائلين بأن إيش؟ الواو لا توجب الترتيب، ولهذا لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، غير واجب أن يرتب الإنسان بين أعضاء الوضوء. وهذا القول الحق الذي أدين الله به بعد أن كنت من قبل أدين الله بالقول بالوجوب، لأن هذا الذي قرأناه على علمائنا وهذا الذي سمعناه من أهل العلم، وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. المشايخ الذين درسنا عليهم يقولون بوجوب الترتيب، فدين الله بما سمعنا. لكن كل يوم الإنسان يستفيد، وكل يوم يعلم ما كان يجهله، والعبرة بالدليل. ولا شك أن من قال بهذا أجل وأعلم، ومثل ما يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. مفاوز وبيادي وصحاري بيننا وبينهم، لكن الذي تعلمناه منهم عليهم رحمة الله أن نتمسك بالدليل وأن نعض عليه بالنواجذ. والدليل هنا بين واضح، وسأذكر لكم أدلتهم، أما أقول أدلتهم وإنما أشهر هذه الأدلة التي يعني قال بها من يوجب الترتيب بين أعضاء الوضوء. أولاً، من هؤلاء؟ منهم الشافعي عليه رحمة الله وجميع أصحاب الشافعي إلا المزني، ومنهم الإمام أحمد عليه رحمة الله، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد القاسم بن سلام. كل هؤلاء يوجبون الترتيب بين أعضاء الوضوء، ويقولون أن من نكس وضوءه عامداً كان أو ناسيا حتى الناس لا يجزئه ذلك الوضوء، ولا تجزئه صلاته إن صلى بذلك الوضوء. أدلتهم قالوا الواو توجب الترتيب، الواو توجب الترتيب عند الكسائي والفراء وغيره، هذا الدليل الأول. ولا شك أن الدليل الذي نتمسك به هو الدليل الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الدليل الثاني، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا على نسق الآية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا على نسق الآية، جاءت صفات الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتوضأ إلا على ما ذكرت الآية. لو صح هذا لكان متمسكاً، لو صح هذا الكلام لكان دليلاً واضحاً بيناً، لكنه لا يصح، وإنما الصحيح خلافه. فقد جاء في السنة من حديث الربيع الذي قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ووضأ وجهه ثلاثاً ثم مضمض واستنشق. والمضمض والاستنشاق عند الحنابلة وعند علمائنا الذين درسنا عليهم كذلك واجبة. الآن إمام مالك عليه رحمة الله لا يراعي الترتيب في المسنون من الوضوء، ويراعيه ندباً لا وجوباً في المفروض، واضح؟ لكن هؤلاء العلماء الذين رجحوا الترتيب ما يقولون أن المضمضة والاستنشاق مندوبة مستحبة، وإنما يقولون هي واجبة، أو أقل ما أقول الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون المضمضة والاستنشاق واجب، وقد أتى تقديمها في السنة من حديث الربيع رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يخالف ما أوجبه الله عليه، قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، هذا دليل واضح بين. كذلك في حديث المقدام رضي الله عنه وأرضاه أنه غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه ثلاثاً ثم مضمض واستنشق، أخر المضمض والاستنشاق حتى بعد غسل ماذا؟ اليدين. واضح يا إخوة؟ واضح إن شاء الله. فهذا دليل بين واضح. بناء على هذا نقول أن الخير والهدي في أن يلزم الإنسان الترتيب في الوضوء، لكن هل يجب عليه أن يرتب أو لو فعل هذا ناسياً أو فعله أحياناً نادرة هل يكون هذا غير مجزئ له؟ لا، يجزئ وضوءه، لأن رسول الله فعل هذا وتوضأ على غير نسق الآية. الآن من قالوا بوجوب المضمض والاستنشاق لما احتج عليهم بالآية يقولون الأنف والفم من الوجه فهما داخلتان في الوجه، حتى ولم يذكر في الآية غير أنهما قد دخلتا في الوجه، واضح يا إخوة؟ فكيف تؤخر المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين وعلى غسل الوجه كذلك؟ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من أدلتهم، وهذا من أقوى أدلتهم، وهو الذي أسمعه من أدلة مشايخنا عليهم رحمة الله، من كان منهم ميتاً وحفظ الله من كان حياً ونفع به الإسلام والمسلمين، أشهر الأدلة أن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولين، الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولين، وأتى بلفظ محتمل كان يمكن أن يزول الاحتمال لو أخر، وهو لفظ ماذا؟ أرجلكم. واضح يا إخوة؟ أقحم إيش؟ الممسوح بين مغسولين، وهو غسل اليدين وغسل الرجلين في الآية هكذا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. الآن المسح مسح الرأس توسط غسل اليدين وغسل الرجلين، واضح إن شاء الله؟ واضح هكذا. فالله سبحانه وتعالى ذكر الممسوح بين مغسولين، وكان يمكن أن يؤخر هذا الممسوح إلى آخر الآية فيقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم. كان يمكن أن يقال هذا لو لم يكن الترتيب واجباً، لكن لما كان واجباً ذكر الرأس إيش بين اليدين وبين الرجلين، ثم بعد هذا أتى بلفظ محتمل وهو إيش؟ رواية الخفض. رواية الخفض في ماذا؟ في أرجلكم. رواية الخفض، فهذا تفسيره كما ذكرنا في رواية أشهب عن مالك الغسل، وهو الذي تفسره السنة، ليس المسح، تفسيره الغسل. وأسلوب العرب كذلك الذي ذكرناه من أبيات من الشعر ومن آيات من القرآن كذلك. فقالوا ما فعل هذا إلا لكون إيش الترتيب واجب. والذي تعلمناه كذلك من أهل العلم عليهم رحمة الله أن صيغ الأمر محصورة مذكورة في كتب أصول الفقه. من صيغ الأمر التصريح بالأمر، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، أمر أمر الله به سبحانه وتعالى. طيب، من صيغ الأمر التصريح والنص بالفرض، فرض الله عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، إن الله فرض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، تصريح كذلك والنص بالكتابة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كذلك من صيغ الأمر فعل الأمر، فعل الأمر، لما يأتيك فعل الأمر في الآية أو في الحديث، وأقيموا الصلاة، هذا فعل أمر يصرف على الوجوب، هذا الأصل فيه، ولا يصرف إلى النذب والاستحباب إلا أن تأتي قرينة فتصرفه عن الوجوب. كذلك من صيغ الأمر فعل المضارع المقرون باللام، فلينفق ذو سعة من سعته، فلينفق ذو سعة من سعته، وهكذا ذكروا صيغ أمر ما فيها هذا الذي ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله. فغايته أن يؤخذ منه ماذا؟ أن يؤخذ منه الأمر النذب، لأن النذب مأمور به، النذب مأمور به لا على سبيل الإلزام. الأمر الواجب هو ما أمر الشارع به حتما على سبيل الإلزام، لكن المندوب هو الذي يأمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، لا على، هو مأمور به، لكن ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. ولو تنزلنا أن هذا مأمور به وهذا الأسلوب مأمور به على سبيل الوجوب، نقول هناك قرينة تصرفه عن هذا الوجوب، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ فإذن القول الحق والصواب في هذه المسألة هو ماذا؟ هو أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بواجب، لكن لا شك أن الأفضل والذي يفعله الإنسان في غالب أحيانه هو النسق والترتيب بين أفعال الوضوء. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. سئل مالك عليه رحمة الله عمن ترك المضمضة والاستنشاق وصلى، هل يعيد هذه الصلاة وهل يعيد هذا الوضوء؟ هذا أو هذه المسألة تترتب على ماذا؟ على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. فمن قال أن المضمضة والاستنشاق واجبان وجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، الذي يقول وقد مرت بنا الأدلة وأقوال أهل العلم في هذه المسألة ولسنا في حاجة إلى أن نعيد لأن الكلام فيها يطول. فثمرة وحاصل هذا الكلام أن ترك المضمضة والاستنشاق تتعلق بوجوب المضمضة والاستنشاق أو بندبية واستحباب المضمضة والاستنشاق. فمن يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبان وجب عليه أن يعيد الوضوء ووجب عليه كذلك أن يعيد الصلاة، أما من قال بأن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين فلا يلزمه، لكن إذا كان في الحال وكان يتوضأ لا بأس عليه ماذا؟ أن يعيد فيمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه. ها؟ من كان ما زال يتوضأ وتذكر أنه نسي المضمضة والاستنشاق لا بأس عليه أن يعيد فيتمضمض ويستنشق ويكمل الوضوء. لكن إذا صلى لا نقول واجب عليه أن يعيد هذه الصلاة واجب عليه أن يعيد هذا الوضوء، لأننا نقول بأن الوضوء والاستنشاق سنة ليست بواجبة. وقد قدمت أن في قول الجمهور عليهم رحمة الله قوة، قول الجمهور في المضمضة والاستنشاق فيه قوة لما قد ذكرنا من قبل، كذلك حديث رافع بن رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، ثم فصل له الوضوء فذكره كما ذكرت الآية، ذكره كما ذكرت الآية. وحديث أبي هريرة كذلك، وحديث عمران بن حصين وغيرها من الأدلة التي تدلل على قوة قول الجمهور عليهم رحمة الله. يتلخص من هذا هو قوة قول الجمهور في ندبية واستحباب المضمضة والاستنشاق، فبالتالي يقال أن من ترك المضمضة والاستنشاق وأكمل وضوءه وصلى لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، يعني يصوب قول الإمام مالك في هذه المسألة عليه رحمة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. طيب، جزاك الله خيرا. قصدت الاقتصار على هذه الآثار لأنها تتعلق بالنوم وكونه ناقض للوضوء أو ليس كذلك من كلام أهل العلم، يأتينا إن شاء الله تعالى. أول ما ذكر حديث أبي هريرة، وقد بر بنا من قبل من هو أبو الزناد. يا إخوة، من هو أبو الزناد؟ عبد الله بن دكوان، وكنيته أبو عبد الرحمن، وكان لا يحب هذه الكنية، ما يحب هذه الكنية أبو الزناد. نعم، هو عبد الله ابن ذكوان، توفي سنة 30 و100، وقيل 31 و100. من هو الأعرج غير محمد؟ من هو الأعرج؟ خالد، خالد زايد، من هو الأعرج؟ الأعرج يا إخوة، تفضل. عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، توفي سنة 17 و100، عن أبي هريرة. من هو أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر، على اختلاف وأقاويل لأهل العلم عليهم رحمة الله، ولا شك أن ما يرجحه كثير من أهل العلم كونه عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر، حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه. وهذا الحديث قد مر بنا في مسألة غسل اليدين في حديث عبد الله ابن زيد، وتكلمنا وأوسعنا الكلام فيه. ومقتضى هذا الحديث أن الأمر بغسل اليدين معلل بالشك، بقوله: لا يدري أين باتت يده، وهذا مجرد شك. قال أهل العلم: يتبعه كذلك من شك ولو كان مستيقظا، من شك ولو كان مستيقظا، الذي يشك في طهارة يديه وإن كان مستيقظا كذلك يجب عليه أو يستحب له، على خلاف قد ذكرناه بين أهل العلم من قبل في هذه المسألة، أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن. قالوا: ومفهومه كذلك، ومفهوم هذا الحديث مقتضاه أن من شك ولو كان مستيقظا يغسل يديه كذلك. ومفهومه، مفهوم هذا الحديث أن من تيقن، مفهوم المخالفة أن من تيقن طهارة يديه ولو كان نائما لا يغسل يديه. قلنا: مفهوم الحديث، مفهوم الحديث أن من تيقن طهارة يديه ولو كان نائما لا يلزمه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. كيف يتيقن؟ مثل من يرتدي قفازين أنا نومه، حتى ولو طاشت يده هناك حائل بينه وبين النجاسة، لو كان في نجاسة، ومن لف يده بخرقة، وهكذا. المهم أنه يتيقن أن يده طاهرة ولو كان نائما، هذا لا يلزمه ولا يجب عليه أن إيش يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. لكن هل يستحب له؟ لا شك يستحب له، لأن هذا فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فيما عدا مسألة الاستيقاظ. مر بنا في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرغ على يديه من إنائه فيغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، فهذا على سبيل الندب، هذا على سبيل الندب. طيب، اختلف أهل العلم، وهذه مسألة ذكرناها فيما قبل، اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله في من أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما. ما حكم هذا الماء الذي أدخل وغمس فيه يده؟ ما حكم هذا الماء؟ يجوز لنا أن نتوضأ به أم يجب أن يهرق هذا الماء؟ خلاف بين أهل العلم، الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يضره، ويقول محمد بن جرير الطبري والحسن البصري وداود الظاهري عليهم رحمة الله أنه يجب أن يهرق الماء، واجب أن يهرق الماء. وقد جاء أثر عن الحسن البصري أن من غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما يجب عليه أن يهرق الماء، يجب عليه أن يهرق هذا الماء. لكن لا شك أن الراجح والصواب في هذه المسألة من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله أنه لا بأس عليه أن يتوضأ بهذا الماء، ولو أدخل فيه يده قبل أن يغسلها لا بأس عليه أن يتوضأ بهذا الماء. واستدلوا بأدلة، قالوا الأصل في الأشياء البراءة، والأصل في الأشياء الطهارة، وقالوا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه. وهذا الحديث ضعيف، لكن إجماع الأمة عليه بالقبول، هذا الحديث معناه مقبول عند جميع العلماء، وقع عليه الإجماع إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه، إما أن يتغير بلون أو طعم أو ريح، إما أن يتغير بلون أو طعم أو ريح. كذلك استدلوا بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، وكلانا جنب. فهذه أدلة واضحة بينة في أن الماء لا يجنب، وأن الماء لا يتأثر، ما هو فقط غسلت يديه، وفضل غسلها وقد كانت جنبا وتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما روى عبد الرزاق عن الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الماء والرجال جنب والنساء حيض، والرجال جنب والنساء حيض. وكذلك ما روى عبد الرزاق عن عمر بن ذر أنه رأى إبراهيم النخعي عليه رحمة الله قرب إليه الوضوء فأدخل يديه في الوضوء قبل أن يغسلهما، فقال أمثلك يفعل هذا يا أبا عمران؟ مثلك يفعل هذا الفعل؟ فقال ليس كما تذهب يا أبا عمر، ليس كما تظن، أما رأيت المهراس الذي كان يتوضأ فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يصنعون به؟ يعني إناء أو حوض كبير يجعل فيه الماء إما من صخر أو من غير ذلك منحوت، يجعل فيه الماء فيتوضأ فيه الصحابة رضوان الله عنهم، فلا يقدر على أن يكفأ منه إلى أيديهم، يقحمون ويدخلون أيديهم فيه قبل أن قبل أن تغسل أيديهم، قبل أن تغسل أيديهم. أما رأيت المهراس الذي كان يتوضأ فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يصنعون به؟ وقد جاء عن سلط بن بهرام عند عبد الرزاق كذلك أن إبراهيم النخعي قال رأيت إبراهيم النخعي يبول ثم أدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها. وكذلك جاء عن قتادة عن ابن سيرين عليه رحمة الله أنه أدخل يده في وضوئه وقد خرج من الكنيف قبل أن يغسلها. فهذه أدلة واضحة بينة في ترجيح هذا القول، وهو ماذا؟ وهو أن الماء لا يضره إدخال اليد فيه قبل غسلها، بل يجوز ويجزئ التوضؤ به. وبهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.